من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ورد كيد أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل البغي والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فلا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه الكريم، وصلاة وسلام على رسوله الأمين، ولكم التحية من مؤسسة زاد المتقين للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، يمع البحر، شارع عثمان بن عفان، مجمع بن صديق التجاري، هاتف رقم 391-44-044، فاكس رقم 322-05-025، جوال رقم 05-6-3-4-4-0-6-2. حتى نلقاكم على خير في إصدار آخر من إصدارات مؤسسة زاد المتقين للإنتاج الصوتي والمرئي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.